قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. يلا يا شيخ الله. هذا الحال أنا حكم وصف تبقى الحال على صاحبه إذا كان صاحبه مزور ليس بالإضافة أو مزورا بحرف الجر أو مزورا بالإضافة ياسكم وتبقى حرف الجر وتبقى حاله ما بحرف الجر أبو أبو اسمي جانه التصوير نسم جيب أبونا يا ناس يا ناس عليك تسمي حيدة يسمع من جيب في هذا يقول على أبو فعل ما يدول كله أبو من خلبه إنا لله أبو هذا أبا هذا لا أنا قلت أبو منع عندما راجع للعرب منعه تبقى حالي أن يسبق الحال ما مفهوم صاحبه الذي زور بحسن ولكن ابن مالك قال لك ولا أمنعه لأنهم ورد في أسعار العرب ما ورد كبر ما يوهم ذلك في القرآن وما أرسلنا إلا كافة للناس هذا الذي كلم به الناس ومن بعد كافة هذا قال حال من للناس وللناس هذا مزور بحسب زخم واضح ولكن الجمهور منعوا ذلك بقراءه المطويات وقالوا ايش هذه الايه ما فيها دليل لان كافه هذا ليست حال بل هي نائب نصف المثل وما ارسلناك يا محمد للناس الا كافه للناس إلا رسالة كافة عامة لله فحذف الموصوف وأنيب إيش؟ أنيب تخطيف كافة منابع فالمسألة إذا احتملت الوزعين سقط الاحتجاج واضح؟ إن كان فرض الماء هذا أنا كمان البيت كمان دليله الماء واضح؟ هذا معنى قبل ابن مالك وتبقى وتبقى حالي نابع حدي يورق ابو ولا امنعه واضح ايش نقدر هذا الموصوف موصوف يعني يسارق الكافه راجع بدو الكتب اللي حملوه هذا اللي حمله الجمهور قام ابن مالك قال لا حال لكن الشيء الصواب من الصواب هل يتقدم كافة الشيء تقدم على الناس ويكبر إلى الحال تقدم على العالم نعم ليش ليش ما مثلا ليه الناس جربوا يتعلق بماذا يتعلق بماذا موقف للناس متعلق بكافة نعم إلى رسالة كافة للناس اعترض بها الشعر قابلها انتبه نعم رسالة رفع لا فكر هذا أيضا وقف الموصوف منابة تخطيفة موصوفة منابة ها وأما ابن مالك قال لا كافة الحال متقدم على صاحبه وهو الناس وما أرسلناك وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة جميع الناس وهذا للناس هو صاحب الحال أقول لك أرسلنا ما أرسلناك للناس إلا كافة لا جمع الناس ما أرسلناك إلا كافة نعم صاحب الحال على من أعرب كافة حال على من أعربها حالا على من أعربه الجمهور ابن مالك وابن كيسان بغيوه وأما الجمهور من أعرب قال لا خاصة هذا ليس صحاب ما فيها صاحب صاحب الحال هذا ما يلمس علمه وما أرسلناك يا محمد إلا للناس إلا لا رسالة كافة تعم الناس كله رسالة فحجبة رسالة مناد رسالة قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين بالذاكرين الله كثيرا عن الحال أرسل كثيرا هذا لا يمثل المسلم ذكرا كثيرا انتبهوا ولكن ما انتبهت بها السماوات مطويات يا شيخ خليها إذا كمان فيها شيء وراء الطاعة مذهب جمهور النحويين لمن القراءة أنت تقرأ ليس قراءة حفظ السماوات مطويات مطويات وخبر فبدا أردت القراءة لا القراءة أدب وكذلك نافع هي المدينة والسماوات مطويات اليمين وأما قراءة مطويات هذا بالنخبة ما قراءة من ما أدري إذا كرم من أجل أخذ لا تعترض بهذه طيب إذا ثبتت القراءة لا خلي أخذ أخذ أخذ أثبتها بعد أن تسأل عنها أمسك مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور جمهور النحويين اسمعوا مذهبه يعني جمهور النحويين أن الحال لا يتقدم على صاحبه إذا كان حافظه إذا كان صاحبه مجرورا بحسب الجر لا يجوز مررت بهندي مررت قائمة بهندي لتقديم هذا لا أمسك على صاحبها المجرور بحرف فلا تقولوا في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك ومنه قوله لئن كان برد الماء حيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب إنها لحبيب لا ولد علي بن علي لا لا تنظر فيه هي عرب هنا رب خير أملي عليهم إن كان برق الماء لا كان برق الماء لا مطاع الغسل أيوة لا مطاع الغسل إيه مطاع الغسل لا لا إن شرطية ها إن شرطية وإن كان برد الماء لهم أيمان صادية إسمع لي إلي كان برد الماء كان برد الماء كانت عن الشر نعم الفعل الماضي ناقص وهو عبد مثل جزء في الشر نعم طيب امشي برد برد هذا كان فعل الماضي ناقص نعم برد ليس على برد اسمع ثم كان ايش بعدها؟ برد الماء امسك الي حبيبا انها لحبيب لا لسه هيمانه صاديا هيمانه صاديا هيمانه صاديا حالا حالا وين الصاعد؟ من الدروس يقول الي هذا الشاهد فيه طيب في سؤال هنا وين جواب القسم وين جواب الصف لإن كان لإن القسم يحتاج إلى الجواب محذوف كلام فاضي أنت إنها الحبيب ليه ما تقول هذا للصف وين جواب الصف ودل عليه سابق الله جواب القسم وين فاي اللي قلت وين الدليل واحد الذي اجتماع خبز بن مالك في ألفيته في باب النوافي الجوابي وحديث الاجتماع الشرطي وقسم جواب ما القسم فهما متفق وهذا الآن القسم هو المتقدم نعم معلوم من كمل لا يجاب له للشرط بإن إلا إذا كانت الجملة هذا متنة بالفاء لأن هذا جملة اسمية كيف الشيخ؟ ها؟ إنها الحبيب وهذا جواب القسم هذا دليل على أنها جواب القسم نعم أنا تقترب بالحبيب إنها الحبيب جواب القسم ها؟ جواب القسم محذوف ولا جواب القسم؟ إنها هذا جواب القسم جواب القسم ولا جواب القسم؟ محذوف دل عليه لا لا الجواب الشرط محذوف الشرط جاي اسمع واسمع الكلام ما في طيب الشرط لا يجاب له بإن مع اسمها وخبرها إلا إذا كانت الجملة هذا مصنفة بالفاء نعم لأنها ما تباشر فدل ذلك على أنها جواب القسم القسم كمان متقدم القاعدة بين يديك قرأتها المدلس على ذلك جواب الشر جواب الشر أقول لك محذوف عيني يقول هذا جواب الشر يقول جواب الشر إنها الحبيب العيني مين العين تتبع العين غلط العين لو قال جواب من لقيل فإنها لأنها جملة اسمية ايش بكم الجواب إذا لم يقترن إذا لم يمكن أن يقترن بالشر ها كان يكون جملة إسمية أو جملة طلبية أو جملة مقرونة بلن أو سين أو صوفة لازم اقترنها بفاء إيه سبحان يعني ما يا شيخ يا أخي خليني نمسك هو خليه فعل الشرط يا شيخ أه خليه فعل الشرط كيف يقدر إيه خليه فعل الشرط إيه نواف الشرط فعل الشرط إن كان لا أبو سك محذوفة جل عليها كيف يقدر فإنها لحبيب فإنها فإنها لحبيب إنها لحبيب لا حول ولا قوة إلا بالله إنها لحبيب فإنها كمن لحبيب إذا كان بسر نعم فإنها لازم لحبيب إنها لحبيب وكذلك إنا كمن مقدرة نعم فإنها لحبيب الشيخ يكرر الجملة العبارة الشيخ الجملة الاسمية يكررها هو يكرر الجملة الاسمية تكرر مقدر ولذلك أقول لك عليه إذا وضعنا في نفس الجملة نعم أمس ولكن تختارين بالفاء لأنه واقع في جواب الجملة الاسمية طيب الشاهد من البيت ايش؟ عم شاهد هذا الشاهد فيه لان كان ايمانه صادية ايمانه تقدم الحال على صاحبها مجرور على صاحبه وهو الى ايمانه وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى وهو الياء وقوله فإن تكوا أذواد أصبن ونسوة فإن يذهبوا فرغا بقتل حبالي. أيها وين السائل فيه أنت؟ وين السائل في البيت هذا من القاعدة هذا؟ وين الحال؟ فرغا هذا مفرغ ولا ولا إيه؟ مخدر هذا صيفة هذا فروغة هذا فرغ هذا سهولة سهل وطلب صلب وضخمة ضخمة مصدر فرغة ايش؟ فروغة فرغة بضم الراء؟ نعم تقدمت لازم لازم لازم يترفع الى الراس ساكن يا شيخ واحد الى الراس ساكن ساكن فرغا سهل العين ساكن بس بكم وفعلون ولا بيفعلون لا وفعلون ولا بيفعلون بطل تستحمل والجميل والسع والسمر انتبه هذا. طيب في الايه فاذا فرغت بفتح الراء ليس بضمه ولكن هذا غير فإذا فرغت ما أقصد غير حاجة فرغت من ال من هو اللي قال لك؟ عين عين شيخنا المصدر وقال المصدر كله إذا ما هو بمعنى الحال إذا فكرها لك بحذرا إن شاء الله ففرغ حال من قتل وما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحو جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا ولا تجز حالا من المضاف له تقرؤون آيات هذه ولا تعرفون الشاهد لا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. الآن انتقلنا من تقديم الحال على صاحبه المجرور بحذف الجر إلى إلى إلى الحال إلى تقديم الحال على صاحبه إذا كان مضافا إذا كان مضافا إليه ولا يجوز هذا في لسان العربي في لسان العربي إلا بثلاثة شروط التي موجودة الشروط هذا في الآية التي سأتلوها عليه ولا تجز حالا هذا منهي عنه لا يجوز في لسان العرب ان يتقدم الحال على صاحبه اذا كان صاحبه مضافا اليه اذا كان صاحبه مجرورا بالاضافه مش مجرورا بحيث الجهل لا يجوز تقديم الحال عليه الا بثلاثة إلا بواحد من الثلاثة حتى شيخ يا أخي خليني قبل أذن بعدين أسأل حتى أقرر القاعدة للناس وأمثلها لهم بعدين أسأل هل فوق أفكار الكلام يكتبوا هذا وقطعت ذلك من الكلام هذا المجيء وليس التقديم مجيء لا تجي حالة من المفاقبة إلا إذا اقتضى المفاقبة أقول لك وكذلك المجد لا يا سنجوتي لا يجوز تقديمها كمان عليه ولو كان مضاف ولو كان مضاف فما أنه لا يقع هذا الحال لا يكون من مضاف إليه إلا بثلاثة أن يكون المضاف يعني مقتضيا عملا في المضاف إليه وفي الحال مثل قوله تبارك وتعالى إليه مجمعكم جميعا لا فهم؟ وين صاحب الحال؟ جميعا هذا هو الحال وين صاحب الحال؟ قم وين عامل الحال؟ مرجع المفرغ هذا والآن المضاف هنا اقتضى العمل في مضاف إليه وفي الحال لأنه مرجع لأنه مصر، والمصر هذا هو العامل في جميع، وهو العامل كما في مضاف إليه هذا، لأنه فاعله في المحل. رجوعكم إلى الله حالة لكم جميعا، واضح؟ الآن يقتضي الحال العمل، يقتضي يعني المضاف العمل في مضاف إليه وفي الحال على هذا الأمر. هذا معنى قول ابن مالك: إلا إذا اقتضى المضاف عمله إليه مرجعكم جميعا. لو سألت واحد ما درس القواعد العربية عن هذه الآية، وين عامل الحال؟ وين صاحب الحال؟ ما يعرف. ولذلك يجلس العلماء الأولون القواعد العربية قبل أن يدرسوا الحديث عشان يفهمون الحديث. مرجعكم هو صاحب الحال، مرجع هو عامل الحال، قم هذا هو صاحب الحال. عمل بالقم، عمل منه فاعله، من أضافة المصر إلى فاعله، وهو كما العامل في جميعا، واضح؟ أو كان إيه؟ والثاني، الشرط الثاني أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، مثل قوله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدوركم من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. هذا اسكت يا شيخ، اسكت، خلينا نسأل، واضح؟ وين الحال؟ إخوان، وين صاحب الحال؟ هم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، والمضاف بعض من المضافين، لأن الصدور هذا صدور الرجال، صدور الناس بعض منهم، ننزع الله يوم القيامة، ما يدخلون الجنة حتى ننزع، يقفون يعني أمام الجنة، أمام أبواب الجنة، ما يدخلون حتى يخرج الله عز وجل، ينزع الله ما في قلوبهم من الغل والحقد والحسد الذي كان فيه حتى يطهر، يشربون العين هناك كما جاء في حديث مسلم، ويخرج ما في قلوبهم ويكونون على قلب رجل الله. هذا معناه: ونزعنا ما في قلوبهم من غل من حقد وحسد وبغض وغير ذلك. ثم بعد ذلك العين الثانية، اسكت يا عزيزي، العين الثانية راجع مسلم، اشوف زي ما قلت اشارافها بس من غل، هذا من غل، هذا بياني بياني اللي ما عاد، وهو الغل. اسكت ما هو عطف بياني، مين بياني؟ مين اذا كانت بياني بياني بعضها بيجي ومتابعه الأمثلة الحس ما لها عقص يا لا. هذا تفهم معنى البيان. يقول ابن مالك في رسالته في باب حنف الجر: بعضها بيجي وابتديت الأمثلة هذا معاني من، ولكن ما نقول له عطف بيان كما قلته اللي قال لك عطف بيان يلحن علامته من البيانية، وهو الذي إيه؟ تكون في محل المبتدا، وهو إيه؟ مثل قوله تبارك وتعالى: اصطنبوا رجلك من الاوثان، وهو الاوثان وهو الغل الذي ما في صدوره الحجية. هذه الفعلة، جزاك الله خير. وضوح هذه الفعلة، ايوه. ثم العين الثانية يا شيخ، ثم العين الثانية يشيلون فيه حتى يروح السيف والأشياء هذه والأمتاق، هذا يكونون أهل الجنة على صورة أبيهم آدم عليه الطيف الطول مسافة ويكونون الشبان حتى حتى حتى يعني الكبار الطيب هذا يكونون الشبان بعدين يدخلون الجنة. الجنة لا يدخله الموت لا يدخلها عجوز لا يدخل الجنة عجوز إيه؟ كبان لا يدخل الجنة عجوز آمنوا بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام حدث مش من عند الله واضح. انا اعطيكم الشاهد في قاعدة هذا معنى ونزعنا ما في صدورهم من الاخوان على سرور متقابلين. ما هو واحد يعرض عن واحد زي الدنيا هذا واحد يكون حسد لواحد يعرض عنه. كلهم متقابلون متواجهون يا اخوان نزعنا على سرور مرفوع. انا نرجع الى القواعد العصريه هذا وين الشاهد في الآية لا لا لا لا الغني وين صاحب الحج الآية وين الموتى ابن مالك قال لك ولا تجد حالا من المغافله الحال في المغافله لا يكون إذا بشخص وين جاز أن يكون الإخوان إخواني حال من منهم هذا وين؟ لأن المضاف بعضا من مضافين أو والثالث أو كان جزءا أو مثل جزءه فلا تحيفا أو كان المضاف هذا مثل جزء من المضافين كملة إبراهيم وين؟ مثل إيش؟ أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا هذا حال من إيه اللي يقولوا لك يفهمون تفسر الآية بغير دراسة القواعد العربية ملة إبراهيم حنيفا. نعم وين الحال لو لا خلي خلي غامض حنيفا حال وين صاحب الحال إبراهيم إبراهيم مضاف إليه ليس أجاد إيش؟ لأن حنيفا مثل جزء إبراهيم مثل جزء الملة ملة إبراهيم التي أمرنا الله عز وجل باتباعها وأمرنا وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها واتبع ملة إبراهيم واتبعوا ملة إبراهيم كالجزء من إبراهيم البعض واضح التي لا يدخلها غير ليلها كنهار هذا مثل الجزء كالجزء من إبراهيم وعلامته ذلك أن يصح أن المحدث المضاف يبقى مضاف إليه لا يصح في هذا أن تقول إيه واتبع إبراهيم حنيفا هذا هذا علامته واتبع إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين واضح ولا مفهوم هلا أمس هذه الطرق الثلاثة ولها ولا ومثل ابن المالي بالآية نعطيه لا يجوز مجيء الحال من المضاف لا إليه لا يجوز بالكلية. إذا كتب واحد الحال من المضاف إليه بدون شك من هذه الشروط الثلاثة في ماجستير ولا في شهادتها الدكتورة ولا غير نسكتب على ذلك. ولذلك في القواعد العربية يا شباب العرب يا أيها المسلمون يا شباب المسلمين ونوص القواعد العربية كما درستها من كان لا إذا كان المضاف مما لا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما ونحوهما مما تضمن معنى الفعل فتقول هذا ضارب هند مجردة عامل الفاعل تتألب عندك ونزعنا يرجع الله عز وجل ما في صدور الماء من الغيل من الغلاء والحسد يطوفون أمام الجنة لا يدخلونها حتى يخرج الله ما في صدورهم. واضح؟ انتبه الذي قال لك خلاصه ما يصب ولا كذا. طيب الشيخ الذي يقول ان العامل في الحال هو العامل في صاحبها. لا اخذ كلام كله. لكن هنا العامل في الحال هو المضاف. العامل في صاحب الحال صدور المضاف. العامل في صاحب الحال صدور المضاف. صدور هذا من عمل فيه عمل فيه نزعني وعلمته مضاف إليه وعمل في الحال صدور الذي عمل فيه حفر الجر لا خلي هذا يا انفاطي انت فهم زي ما قلت صدور هذا من هو صدور هذا شامل لم أخذني ما هو فعل حتى لا ما في إلا هذا قال لك هذا جنب الخلق هذا العامل هذا كله في الصدور والمضاف المضاف إليه والحال وأما هذا مضاف إليه عامل فيه نعم الصدور هذا إذا لا يشعر المتعلق به لا المتعلق أوه.